فالتوحيد عبد الله هو الذي خلقنا من أجله، ما خلقنا من أجل دنيا، ما خلقنا من أجل الزوجات ولا من أجل المدين ولا من أجل الكراسي الدوارة ولا من أجل الأموال الطائلة، ما خلقنا إلا من أجل توحيد الله. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله سبحانه وتعالى. التوحيد يا رعاك الله هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، هو توحيد الله. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي وحدوه واجتنبوا الطاغوت، وهو كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، سواء صنم أو قبر أو فلان أو علان، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. فلذلك الأنبياء والرسل جاءوا يحذرون الناس ويأمرونهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد هو الحق الأعظم لله سبحانه وتعالى على عباده. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو رديفه، كان راكبا معه على حمار، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه سبحانه وتعالى لا يشركون به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. فكيف الناظر والمتأمل اليوم والناس يعتقدون في ساحر، في كاهن، في مشعوذ، في مدبر من المدبرين لا يساوي بصلة، لا يساوي بصلة، ربما لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، والناس تعتقد أنه ينفع وأنه يضر من دون الله. تأمل يا رعاك الله، هؤلاء ما أدوا حق الله عليهم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد عباد الله طريق إلى الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة هو التوحيد، هو توحيد الله بالعبادة، بالعبادة. تأمل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الذي ما هو موحد حرمت عليه الجنة. فالمفهوم المخالف لهذه الآية بأن الموحد يدخل الجنة، يدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة أي هذا الذي موحد لله لا يشرك به شيئا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به من الضلالة وأنقذ به من الهلكة فبصر به من العمى وأسمع به من الصمم أنار الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد عباد الله، خطبتنا اليوم عن التوحيد. التوحيد، يا أهل التوحيد، إن التوحيد هو توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له، فلذلك ينبغي على العبد أن يغرس حقيقة التوحيد في قلبه وفي قلوب أبنائه في قلوب جيرانه في قلوب مجتمعهم الذي يعيشون فيه. فالتوحيد أغلى شيء وأكبر شيء وأعظم شيء. هكذا عبد الله كان صلى الله عليه وآله وسلم يغرس التوحيد في قلوب الكبار والصغار الرجال والنساء، لأن له أهمية عظمى. من جاء يوم القيامة لا يحمل التوحيد فهو لا يحمل دين فهو لا يحمل دينا فهو من الخاسرين فهو من الخاسرين بل من الأشقياء دنيا ودين من الأشقياء دنيا ودين دنيا وآخرة. فالتوحيد كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، بل جميع الأنبياء يدعون إلى هذا الأمر ويوصون به ويغرسونه في قلوب الأمم في قلوب العباد في قلوب العباد. فلو تأملنا اليوم إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا قلما تجد يحمل توحيدا صافيا توحيدا صافيا، لأنه لا يوجد من يهتم بأمر التوحيد بأمر التوحيد. تأمل، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا.

من دون الله. تأمل يا رعاك الله، هؤلاء ما أدوا حق الله عليهم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد عباد الله طريق إلى الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة هو التوحيد، هو توحيد الله بالعبادة، بالعبادة. تأمل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الذي ما هو موحد حرمت عليه الجنة. فالمفهوم المخالف لهذه الآية بأن الموحد يدخل الجنة، يدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. أي هذا الذي موحد لله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. فالتوحيد يا رعاك الله، تأمل كيف يكون سببا لدخول الجنة. تأمل إلى قصة صاحب ياسين، صاحب سورة ياسين، حبيب النجار. أرسل الله إلى هذه القرية رسولين فكذبوهما، فعزز الله بثالث، فعزز الله بثالث. فتآمر أهل القرية على أن يقتلوا الرسل. فعلم حبيب النجار وكان مريضا، وكان مريضا بمرض الجذام، وكان يسكن آخر القرية، آخر القرية. فجاء مسرعا يسعى كما قال الله في كتابه الكريم: وجاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر فلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون. نظر إلى أولئك الرسل وقال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا، فأنا أعلن إسلامي وإيماني. آمنت بربكم، الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأكفر بكل معبود يعبد من دونه. آمنت بربكم فاسمعوا واشهدوا لي يوم القيامة بأني من المؤمنين بالله. فانقض أهل القرية رجما عليه بالحجارة، فرموه حتى قتلوه، رموه بالحجارة حتى قتلوه. انظر عبد الله، قال: يا ليت قومي. ما إن مات إلا وقيل له: ادخل الجنة. ما كان بينه وبين الجنة إلا أن مات، إلا أن مات. تأمل عبد الله، فاسمعون، قيل: ادخل الجنة. لما قتلوه قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. يا ليتهم يعلمون أن من مات على التوحيد كانت له الجنة وجزاؤه الجنة. يا ليت قومي يعلمون. فتأمل يا رعاك الله، من مات على التوحيد حرمت عليه النار، حرمت عليه النار. وإن دخلها عبد الله يدخل من أجل أن يطهر من بعض ذنوبه، من تلك الذنوب والخطايا، ثم يخرج منها لا يخلد في النار. أصحاب التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوا النار ببعض ذنوبهم، وإن دخلوا النار ببعض ذنوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا حرم الله وجهه على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تأمل الذي يموت وهو موحد كيف تكون عاقبته. حميدة عبد الله، حميدة لأنه عاش على التوحيد، صلاته لله، صيامه لله، حجه لله، نذره لله، ذبحه لله، دعاؤه لله، توكله على الله، اعتماده على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا الموحد عبد الله عاش على التوحيد، عاش على التوحيد ومات على التوحيد، ومات على التوحيد. فما أعظم التوحيد عبد الله. إن التوحيد يا رعاك الله سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب، وكلنا له ذنب. لكن هل حققنا التوحيد كما أراد الله عز وجل؟ تأمل، وربنا يقول: من جاء بالحسنة، من جاء في الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها وأزيد. هذا الكرم من الله عز وجل. يقول الله لعباده: من جاء بالحسنة له عشر أمثالها وأزيد، أي ويزيد الله ذلك الذي أتى بالحسنة تكرما وتفضلا منه سبحانه. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، مثلها أو أغفر، أي فتحت المشيئة، إن شاء جعل له عقوبة بقدر سيئته، وإن شاء غفر الله له، فهو سبحانه صاحب المشيئة. قال: وما تقرب إلي عبدي، وما تقرب إلي عبدي، وإذا تقرب علي عبدي بشبر تقربت إليه بذراع، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، ولو لقيني بتراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا وجاءني لا يشرك بي شيئا أتيته بقرابها مغفرة، أتيته بقرابها مغفرة. تأمل، أتى بخطايا لكن قال لا يشرك بي شيئا، لا يشرك بي شيئا. فانظر كيف غفر الله له وتجاوز الله عنه بسبب التوحيد، بسبب توحيده لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه. أما بعد عباد الله، فإن الموحد لله عز وجل يكرمه الله عز وجل ويجعله من المكرمين في الدنيا والآخرة. تأمل إلى حبيب النجار الذي سبق ذكره لما مات، تأمل ماذا قال لما أعلن التوحيد ومات على التوحيد: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أدخله الله الجنة وغفر ذنبه وجعله من المكرمين، وجعله من المكرمين. تأمل، كل ذلك بفضل التوحيد، بفضل التوحيد. التوحيد به عبد الله تفرج الكربات، تفرج الكربات. اليوم إذا أصبح العبد في كرب وفي هم وفي قلق وفي مرض يذهب إلى المشعوذ، يريد أن يفرج همه، ينفس كربه، يشفي مريضه، يذهب عنه ما فيه من هم وقلق. ووالله ما زادهم إلا إرهاقا، وما زادهم إلا ضيقا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعظم الإعراض الذهاب إلى غير الله. لكن الموحد عبد الله يجعل الله له فرجا من كربته وهمه وقلقه. انظر عبد الله لما رموا بنبي الله إبراهيم في تلك النار، أبعد ذلك الهم منها؟ أبعد تلك الكربة من كربة؟ ينظر إلى أخشاب أوقدت، لو مر الطائر في كبد السماء لنزل مشويا سيرمى. أتوا بذلك بتلك الآلة وجعلوه فيها ورموا به من بعيد من أجل أن يحترق. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. انظر إلى حقيقة التوحيد، انظر في الملمات، انظر عند الكربات، حسبي الله ونعم الوكيل. نظر إلى ملائكة، ما دعا أحد، ما قال يا جبريل ولا يا فلان، مع أن الله آتاهم من القوة ما آتاهم، لكن كيف يدعو مخلوق ولا يدعو الخالق سبحانه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل لتلك النار المحرقة، لأنها عبد من عبيده وجندي من جنوده، قلنا يا نار كوني بردا، يا لله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار محرقة تحولت بردا وسلاما على هذا النبي الكريم، فأنجاه الله وفرج الله عنه. ذنون يونس بن متى التقمه الحوت، فكان في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ومع ذلك كله تأمل كيف نادى ربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى التوحيد، لا إله إلا أنت، لا معبود غيرك ولا رب سواك، ولا قادر على إخراجي إلا أنت، ولا يسمع ندائي إلا أنت، ولا يراني في هذه الظلمات إلا أنت، ولا يعلم بحالي إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم يعترف بتقصيره، إني كنت من الظالمين، أي من المقصرين ومن المخطئين. تأمل عبد الله، فجاء الفرج وجاء المخرج، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت، خرج ذلك الحوت بأمر الله إلى شاطئ البحر وكان في أعماقه. ثم لفظ ذلك النبي فأنبت عليه شجرة من يقطين، فجلس حتى شفاه الله مما هو فيه، لأنه في البحر وفي بطن الحوت، لو خرج ثم ضربته الشمس ربما لهلك، لكن أنبت الله عليه تلك الشجرة الناعمة صاحبة الأوراق الخضراء، فكانت تغطي تلك الشجرة. انظر إلى حفظ الله، وانظر إلى كرم الله، وانظر إلى لطف الله لأهل توحيده. فهذا التوحيد يا رعاك الله، التوحيد له أهمية كبيرة، له فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. هو الذي خلقت من أجله، فهو فلاحك في الدنيا والآخرة. تأمل، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في أول تبليغ دعوة الله، لما كلفه الله بهذه الدعوة وبهذا الدين خرج إلى الناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحهم. فالدعوة إلى التوحيد دعوة إلى فلاح، والموحد مفلح بإذن الله. تأمل، وربنا يقول ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما كانوا مشركين وماتوا على الشرك قال لا يفلحون لا يفلحون. فمن مات على غير التوحيد لا فلاح له، ومن مات على التوحيد فقد أفلح في دنياه وفي أخرى، في دنياه وفي أخرى. فهذه دعوة الرسل، دعوة التوحيد، دعوة الرسل، فينبغي أن نربي عليها أنفسنا ونربي أبناءنا ونربي أبناءنا. كم تسمع من ربما من الآباء فلذلك تربى عليه الأبناء من حلف بغير الله ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى القرآن كيف يؤدب الآباء ويؤدب الأبناء على التوحيد. هذا لقمان لما كان يحمل التوحيد ويحمل هم التوحيد وهم التربية الصافية، من منا اليوم علم ولده التربية النقية؟ من منا علم أو أولادها التوحيد؟ بل يسمع دائما وأبدا وهو يحلف بالعيش والملح وبالأمانة وبفلان وبزعطان وبالنبي وبالملك وبالجن وبالإنس عياذا بالله. فكيف سينشأ هذا الابن والأب يراه كذلك؟ وربما يراه يذهب إلى المشعوذين، ويراه يذهب إلى الكهان والمنجمين، وربما يدعو أبناءه ويقول لهم قصص من الزمان الأول أن فلان كان ولي وكان له خوارق وكان يفعل وكان يعلم الغيب وكان وكان. وينشأ هذا الطفل يسمع تلك القصص المزعومة المكذوبة الخرافية، وهي تعظم الأولياء، بل تعظم والله المدبرين، ما هم أولياء، تعظم السحرة، تعظم المشعوذين والكهان. فلان كان يدخل في فم الجمل ويخرج من دبر، وفلان كان يطير في الهواء، وفلان كان يفعل، وفلان كذا، وفلان تكلم في الطريق. فلما جاء عند ذلك الولي قال أنت قلت قلت وفلان كذا، يقصون لأبنائهم هذه القصص والأبناء يصدقونها. فهذا خدش في التوحيد، خراب في العقيدة. لكن انظر إلى لقمان، يا بني، ما قال يا محمد، ما قال يا علي، ما قال يا عبد الله، يا بني. اليوم انظر إلى الآباء، إذا يريد يكلم ولده ربما يقول يا حمار، يا بقرة، يا تبع، يا الله، هذه ألفاظ؟ هذا تريد أنت الآن؟ ماذا تريد؟ تنادي ولدك بأنه حمار، بأنه بقرة، بأنه كلب، بأنه هذا تربية؟ هذا تربية يا عبد الله؟ هو ولدك إن كان حمار هو ولدك، إن كان بقرة هو ولدك، إن كان ما كان هو ولدك. فتأدب بهذه الألفاظ، لا يسمع منك الابن إلا خير، من أجل أن ينشأ على الخير، من أجل أن ينشأ على الخير. انظر إلى الأب الصالح الذي حقيقة أراد تربية أبنائه، يا بني، يريد حقيقة أن يغرس هذا التوحيد في قلب ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما قال ولدي صغير، ما قال ولدي صغير. اليوم إذا قيل للأب ولدك قال صغير صغير، فإذا كبر قال كبير، قد مثلي مثل أخي. إذا كبر ابنك خاويه. متى نربي أبناءنا؟ متى ننصح؟ متى نوجه؟ انظر وهو صغير، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كلمات. وعاه ابن عباس وهو صغير، احفظ الله يحفظ، حفظها وبلغ، بلغ بها ونشرها، فهي الآن تتداول إلى قيام الساعة، كلمات سمعها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحسن وهو طفل يعلمه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. انظر إلى الناس، من يوترون ويدعون بهذا في الوتر؟ كل ذلك من الذي نقله؟ إنه غلام صغير، الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وهو صغير. فهكذا عبد الله، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. يا بني لا تشرك بالله، أبعد عنه كلمات الشرك وأقوال الشرك وقصص الشرك وأهل الشرك والخرافات، حتى ينشأ على حب التوحيد، على حب التوحيد وعلى توحيد الله. عظم له الخالق. إذا حلف بغير الله قل له هذا أعظم من الله يا ولدي، هذا أعظم من الله، سيقول لا. طيب لماذا حلفت بهذا؟ والله أعظم والله أكبر والله عظيم. فإياك أن تحلف بغير الله، إياك. علمه بماذا يحلف، علمه ماذا يقول، علمه العقيدة الصافية. فأنت الآن عنه المسؤول يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. لا يكلفك الله بالمأكل والمشرب فقط، بل عبد الله لن يقول لك يوم القيامة ماذا أكلت ولدك، وماذا أكلت بنتك، وماذا لبستهما، وماذا أتيت لهما، وإنما سيسألك عن هذا الدين، عما استرعاك الله. فحذاري حذاري أن تضيع أمانة الله. وهنالك فوائد كثيرة لهذا التوحيد. لنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا إلى الخيرات وأن يجنبنا المنكرات والمعاصي والزلات. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.